الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخر حيطة. ما انا عارف ان اخر حيطة. يا ابني اخر حيطة. ايوه طب سيبنا جرب. يا ابني اخر حيطة. ايوه ما انا شايف برضه. يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة. ده اخر حيطة فعلا. بسم الله. مش بصور حجم المأساة في قضية النت. أخي هل أنت ملتزم؟ على بصيرة. لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا، يبقى لازم يتجوز. دين الإسلام. هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر. دين الإسلام. هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله. هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا. أعفى لحيته ولبس الجلابية دي قسطين والطاقية بقوا كام؟ 3 قصات وخلاص وبطل يدفع قصات لربه. يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تذكر إن أكبر مشكلة في النظر إلى النساء مش قضية إن النظرة زينة، لا ده في مشكلة أكبر من كده. مشكلة أكبر من كده. هذه خيانة لله. مش مشكلتي الشباب اللي واقفين على النواصي النهاردة انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو، ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى غير دين الاسلام. انتوا فاهمين ولا لا؟ وانت بتعمل ايه؟ احمد ربنا ان انا بصلي. الحمد لله ان انت بتصلي. قاعدين قدام معهد الاوراق بتاع السرطان، واد وبت واقفين على الكورنيش. فخبطت على كتف الواد كده وشاورت له على معهد السرطان. نعم. قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان. ما انا عارف يعني. دول مش خايف ليه؟ دول السرطان. سرطان يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واتنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه. الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه؟ الدنيا دي ملهاش لازمه، بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان. يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني، فيها ملحق يعني، فيها اعاده، ممكن الواحد يعيد السنه. ما تتعادش خلص على بصير. هو عايز ينجو. كل الدنيا دي تروح في جهنم، بس انا اطلع. في ناس عايشين المعنى ده بزمان. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. يسر اخوانكم في شركة القراء ان يقدموا لكم من اروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سلسلة أصول الالتزام، الشريط الخامس، على بصيرة. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أيها الإخوة إني أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع، سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة. نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد، العبد الذي خلق ليعبد الله. نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله. هذا هو الالتزام، هذا معنى إنسان ملتزم، هذا معنى رجل ملتزم. وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن، هل أنت ملتزم؟ وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت، فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله. ذكرنا من أصول الالتزام الكثير، وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضي، اللهم تب علينا توبة نصوحة. هذه التوبة العقدية توبة العقائد، ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته، وخصوصا أننا نلتقي الليلة بعد رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا رمضان، نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان، وكيف الحال بعد رمضان؟ اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب، نتوب مما قصرنا فيه في رمضان، فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان. أيها الإخوة، مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين، لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد، التي يرضاها الله لعباده. إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء، هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي ووعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام، من التفريط في معرفة عظمة دين الله، من التفريط في تقدير النعمة التي نعيشها، نعمة الإسلام. اللهم أتمها علينا وأدمها يا رب، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الشاهد إننا نريد التوبة، التوبة من تقصيرنا في حق ديننا، التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا، التوبة من عدم قيامنا بحق ديننا، التوبة من عدم إلمامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضايانا. إننا نريد أن نتوب، اللهم تب علينا يا رب. الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة، لأن التوبة كما ذكرنا وقتها لابد من شرط صحة التوبة العمل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل، إلا من تاب وآمن وعمل، فلابد أن يستتبع التوبة عمل عكس ما تبت منه. وهذه قضية تذكرون مناظرة الصلاة، قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر؟ قال كافر. قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع؟ قال يتشهد. قال هو عليها مقيم، يعني هو إيه؟ متشهد أصلا، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مشكلته أنه هو ما بيصليش، فإذا أراد أن يتوب يعمل إيه؟ يصلي. ومن هنا أصلوا أصلا أن من خرج بشيء دخل به، يعني اللي خرج من الإسلام بحاجة عشان يدخل، يدخل بالتوبة منها من ذاتها. وده شبهه أو استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئة الحسنة تمحوها. فيها كلام كتير، لكن خلاص الكلام أنك ينبغي أن تتبع السيئة حسنة من جنسها كي تمحوها. ماشي؟ صليت على الرسول؟ اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه؟ ما تم منه. ما تنطعوا يا جماعة. عكس إيه؟ أيوة خليكم معايا الله يكرم. عكس ما تاب منه. يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل زنا، تاب، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا، يبقى لازم يتجوز مثلا، يعني يتزوج. طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي إلى هذا، لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي إلى هذا، لازم يترك قراءة كذا، لازم يترك هذه الأمور. الشاهد أننا إذا تبنا من التقصير في حق الدين فلا بد أن نعود لنعرف حق الدين ونؤدي حق الدين. إذا تبنا من عدم الفهم لابد أن نحاول أن نفهم وندرس كي نفهم. من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على إعادتها على مسامعكم، أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. هذا أصل من أصول الإسلام العظيم، أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. كان لقاء رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان، عرض عليهم الإسلام، طلب منهم النصرة والمنعة، أثنوا على الكلام وقبلوا، قالوا كلام جميل جدا اللي أنت بتقوله ده ورائع وممتاز، ومستعدين مستعدين تسلموا، مستعدين تنصروا الدين ننصره. قالوا ولكن، وأهم حاجة كلمة إيه؟ ولكن دي مأساة. ولكن قالوا ولكن إننا نرى هذا الأمر مما تكرهه الملوك. قالوا إننا نرى هذا الأمر، الأمر اللي هو إيه؟ الدين، مما تكرهه الملوك. واضح ولا لا؟ فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك، التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك، والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك. ليه؟ عشان كده كان لنا خطبة أو درس لا أذكر قديم زمان، لماذا يخافون من الإسلام؟ ليه؟ لأن هذا الدين يبث في الرجل الحرية، الحرية مما سوى الله، عبد لله فقط. فوجود هذه الحرية في قلبه هتعمل مشاكل كتير. فهذا الدين مما تكرهه الملوك، لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر. واضح؟ هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر، هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله، هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا من أصغر، زمان كان يقولوا عبد مملوك، دلوقتي نقول أقل حاجة من أصغر شيء في هذه الدنيا أي إنسان مهما كان منزلته، أن يكون له كلمة باسم الإسلام. فلذلك قالوا له إن هذا أمر مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. قالوا له كسرى وقيصر هيكرهوا أكيد الموضوع ده، فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. ما أسأتم الرد إذ إيه؟ أنت قلت الحق، يبقى كلام جميل جدا، ولكن هذا الأمر لن ينصره، لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. نرجع تاني نذكر بقضية التقسيط. فاكرين لما كلمنا هنا عن موضوع التقسيط، إن كثير من الشباب بياخد الدين بالتقسيط. اسمك إيه؟ الأخ طه، أعفى لحيته ولبس الجلابية، أدي قسطين والطاقية بقوا كام؟ 3 قصات وخلاص على كده، وبطل يدفع قصات لربنا كعادة أهل زمانين. فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع القسطين وانتهت القضية عند هذا الحد، وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد. يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة، لابد من أصول الالتزام حمل هم الدين، أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية. يعني الأخ طه والأخ أحمد والأخ محمد لابد أنهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية، يعني كأن هذا الدين عرضه، مش كأن، هذه الحقيقة هي عرضه. شوف الإنسان يغار على شرفه إزاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه ازاي؟ هو الدين كده. مرة واحد سب الدين، فواحد اتهور عليه وصلت للاسم، فالضابط في الاسم بيقول له يا ابني انت، هو شتم ابوك؟ قال له لا، ده شتم اللي اغلى من ابويا، ربنا، ربي الهي سيدي، ده اعظم من ابويا ومن الدنيا دي كلها، فلازم اغير على ربنا. وعشان كده انا قلت لكم قبل كده ان اكبر مشكلة في النظر الى النساء مش قضية ان النظرة زنا، لا لا لا، ده في مشكلة اكبر من كده. الاكبر من كده عارف ايه؟ انك لما تنظر لامرأة متبرجة وتبتسم او ينشرح صدرك او دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته او النشوة تنتشي به، هذه خيانة لله. ان تسعد بان يعصى الله، ان تنشرح بان يحارب الله، ان ترضى وتقر ان يخان الله، دي اخطر من ايه؟ دي اخطر من مجرد المعصية، من مجرد النظرة، اكبر من الزنا. ان ترضى ان يهان دينك. فلذلك اللي يمشي في مصر الجديدة ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم الى غير ملة الاسلام، يقول ان اي مسلم ما يقومش بالمهمة للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله، لانه بيؤخذوا الى غير الدين، بيؤخذوا الى ملة غير ملة الاسلام، بيؤخذوا الى بطل. مش مشكلة الشباب اللي واقفين على النواصي النهاردة انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو، مش دي مشكلتهم الوحيدة، وإن كان الدين من المشاكل، ولكن مشكلتهم أيضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم إلى غير دين الإسلام. أنتوا فاهمين ولا لا؟ طب أنت بتعمل إيه؟ تقول لي أنت تحمد ربنا إن أنا كده، أنا كفاية الحمد لله، احمد ربنا إن أنا بصلي. طب الحمد لله إن أنت بتصلي، ولكن لن يكون من حملة هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. يبقى الحمد لله على أنك بتصلي، والحمد لله على أنك صمت رمضان، والحمد لله قوي أنك بطلت النت والأعاد قدامه في صلاة الدردشة، الحمد لله، والحمد لله أزيد أنك تبت من القنوات الفضائية، والحمد لله أكتر وأكتر إن ربنا صرف عنك الشلة، الحمد لله على كل ده. ولكن أنا عايز أحمد ربنا بقى على بقية الإسلام معك، صح ولا لا؟ فين بقية الإسلام؟ اديني بقية الإسلام. قولي فاضل إيه؟ ده كده تمام التمام؟ لا، فاضل طلب العلم فين؟ نمرة 2 الزيادة من النوافل فين؟ نمرة 3 مسؤوليتك في الدعوة إلى الله. أنا قلت قبل كده إن في ناس مع شديد الأسف جعلوا الدعوة كل همهم ونسيوا كل حاجة إلا الدعوة إلى الله. ناس طيبين همهم الدعوة إلى الله وشغالين مش كسلانين، ولكن كون إن إحنا نخلي الالتزام أو الدين هو الدعوة إلى الله يبقى الكلام ده إيه؟ غلط، مش هو ده الدين. كون إن إحنا نخلي الالتزام أو الدين زي ناس تانيين إخوان أو غيرهم ان يبقى هو قضيته الوصول لحكم او غيره او نقابات او مجالس نيابية او غيره، مش ده الدين. الدين كل الحياة زي ما قلنا كده، قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي لو لم ينزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. ليه؟ السورة بتقول انهم ثلاث خطوط متوازية، إن الإنسان في خسر، كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله. يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز، لابد من الجوانب الثلاثة متوازية. العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، دعوة بدون علم تضل وتضر، دعوة بجهل تفسد ولا تصلح، دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع. قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال العلماء على علم. شوف شرط سيدنا النبي ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ف هو ده العلم فوعاها. بتفهم؟ لازم تفهمها فوعاها. لا لا شوف الشرط فأداها كما سمعها كما سمعها. يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع. لكن عشان يبقى واحد لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يؤدي ويدعو ما ينفعش. قل لي بس اهو انت جبت المفيد، انا لا بعرف احفظ ولا بعرف أدي، براءة؟ اقول لك لا مش براءة، ده انت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الاغاني قوي صح؟ امال انت يعني خدت شهادة من الكلية ازاي؟ ولا بالغش؟ اهو انا عايزك تغش في الدين، تحط في جيبك ورقة وتطلعها تتكلم منها. غلط الكلام ده؟ لا، ان انا اوصل شريط، ان انا اوصل كتاب، ان انا امشي مع حد بيدعو الى الله. ما احنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه؟ خليك خدام لخدامين دين ربنا. يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه؟ خدام خدامين دين ربنا. لازم يبقى لك دور في هذه النصرة. قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ربنا نادى على مين دلوقتي؟ الذين آمنوا، أنت منهم؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. لو أنت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك. رب سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أنا ومن إيه؟ اتبع. هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى وراء في الدعوة إلى الله لازم لك دور. يا جماعة الدعوة لها هدف، يعني احنا إذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي أو هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات، أنا نفسي شباب منكم وانتوا شباب زي الورد يدخلوا نت كافيه. وأنا عملت اليومين دول درسين عن النت ما كنتش أتخيل ولا أتصور إن المأساة بالحجم ده، ما كنتش بتصور حجم المأساة في قضية النت. اطلعت على حقائق مذهلة مذهلة بجميع المقاييس. فالشاهد إن زي بقول كده مش محتاجين اللي على النواصي بس، محتاجين اللي في المقاهي، مقاهي النت المفتوحة واللي كترت النهاردة لا يخلو شارع منها، إن احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه، وخصوصا إن كلكم نت في النت. ها وأقول له إن أنا ممتاز جدا في الموضوع ده، عايز أعرفك حاجة جديدة، وأدخل بيه على موقع إسلامي أغير له اللي هو فيه، أفهمه الموضوع. إن يا ابني تقاعد كده، أنا طبعا في إحصاءات وبيانات وبحوث أفادت إن النت بقى إدمان زي السجاير زي التدخين، بقى إدمان. اللي بيدمن القعدة بيذكروا إن بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعة متواصلة، 10 ساعات متواصلة قاعد قدام. طبعا أظن الحقيقة دي أنتوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ ولا دي الكلام ده أحسن يكون الكلام ده يكون كلام جرايد يا جماعة؟ دي حقيقة؟ فعلا يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واتنين وهو مش دريان، مش واخد باله بياكل إيه. فالشاهد إنه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعة؟ مين يجيبهم إلا أنتوا؟ مش ينفع أنا أدخل صح ولا لا؟ لا أنا ولا اللي زيي، أنتوا اللي هتدخلوا وأنتوا اللي تقعدوا معاهم. وإن أنتوا ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم أنتوا قدام ربنا، لأن بيقولوا إن فرض الكفاية فرض عين حتى يقوم به الكفاية. أنتوا فاهميني إزاي ولا لا؟ فرض الكفاية تعريفه إن إذا قام به البعض سقط عن الكل، صح؟ فإذا قام به البعض ما قامش به البعض يأسم الكل، فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض. البعض دول أهل الخبرة، أهل الذكر، أهل الفن، أهل المسألة، أنتوا بقى أهل الموضوع ده. فالشاهد إيه؟ إن مسؤوليتكم الدعوة دي مسؤولية، مسؤولية. واحد يقول لي أنا آسف يا عم الشيخ، هي المسألة مش قلة علم، مسألة موضوع مش محتاج علم قوي، لكن أنا بنكسف مستحي. أقول له لو قلنا لك تعالى مسابقة وتاخد 1,000,000 جنيه تقول لي بكسف بستحي؟ لا. ليه؟ 1,000,000 جنيه يا عم، طب دي هتدخلك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الملايين، خير من الملايين، ربنا يهدي بك رجل واحد بس. طب عايزين نحدد الهدف، الهدف من موضوع الدعوة، الهدف منه أيها الإخوة يقظة الروح وحياة القلوب وصحوة حقيقية في الوجدان والمشاعر. ربنا سمى الحياة لعبة، وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لعب ولهو. فالحياة دي لعبة محتاجة بس تلعب صح. ففي سرد قصة واحد قتل مراته وناس معاه وانتحر، قلت للأسف الشديد أن هؤلاء الناس جهال، هم لما يمتلك 15 ساعة يد، الساعة بكم؟ الساعة ب 150 ألف جنيه، ب 300 ماشي، ب 300 يعني 30 ساعة انتوا ادرى. استفزني انهم، انا كنت بقول 15 ساعه، الراجل ده قال 30، هو ادرى ما اعرفش، يمكن يكونوا 30 ساعه. 30 ساعه الساعه ب 150 الف جنيه، ليه؟ ليه تفتكر ليه يا اخي؟ لا ده هو بيدور على حاجه، بيدور على التميز، منظره على الناس، عايز يبقى احسن، عايز يبقى مبسوط، عايز سعاده، مش كده؟ اكيد هو مجموعه العربيات اللي عنده اللي هم قالوا عليها، الشقة اللي 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات، الساعات، النسوان اللي كان بيتجوزها، نوعية النسوان نفسها، فنانات اللي كذا واللي كذا، كان بيدور الرجل ده على حاجة، صح ولا لا؟ كان بيدور على حاجة، بس لعبها غلط. فلما لعبها غلط ايه اللي حصل؟ مات، فقد روحه، قتل نفسه، صح ولا لا؟ هي دي الحياة بقى، لو ما لعبناش الحياة دي صح هتشنو نفسك، هتشنو نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه، اللي انت بتتسلق عليه للمجد، للشهرة، للسعادة، هيخنقك، هيشنكلك. فلذلك انا بقول ان المشكلة انه مشاهد، المشكلة انه هو ما يعرفش، والمسؤولية انه ما لقاش حد يفهمه. يمكن اعرض رفض انه يفهم، يمكن انا ما اعرفش، لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجة يقظة الروح. الواد اللي انت قلت لي انه فعلا بيقعد 10 ساعات قدام النت، محتاج حد ينغزه، يهزه، يصحيه، يقول له انت بتعمل ايه؟ طب قعد 10 ساعات، 12 ساعة، عمي من القعدة قدام النت، عايز اجره بعد العشر ساعات دول، يقول له ها طلعت بايه؟ عملت ايه؟ استفدت ايه؟ انا قدر لي ربي ان انا اقعد عدة مرات مع مجموعة من اكابر الاغنياء، أكابر الأغنياء في مصر، عدة مرات كانت العبارة اللي تكررت بالنص، بقول له في الآخر إيه رأيك؟ قال لي ملهاش لازمة، ده إجماع، في الآخر إيه رأيك؟ يقول إيه؟ ولا لها أي لازمة، اللي هي إيه؟ الدنيا، الجري وراها، اللهك فيها، اللي انتوا كلكم آملكوا العريضة أنكم تبقوا زي دول، قول نصهم حتى يا أخي، ملهاش لازمة فعلا الدنيا دي، ملهاش لازمة. بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان، انك تكتشف كده امتى؟ يبقى هدف الدعوة ايقاظ الارواح، اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، انك تنزعج الروح تصحى بقى، ده اللي احنا محتاجينه، هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى فوق، يعرفوا ان الدنيا ملهاش لازمة، يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصة تانية. يا جماعة الحياة دي فيها دور تاني؟ فيها ملحق يعني؟ طب فيها اعادة؟ ممكن الواحد يعيد السنة؟ ما بتتعادش، خلصت يعني. الرجل ده الله يعلم فين، لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة. يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه بطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة، الحديدة في إيده بيعمل إيه؟ خلاص أنت بقى متصور الباقي دلوقتي، صح؟ في فرصة إنه يقول يا رب أنا تبت، خلاص أنا غلطان، طب مش هعمل كده تاني، في فرصة؟ خلصت. أو أنا خايف عليك لا تروح في واحدة من دول، ومفيش فرصة، مفيش فرصة. يقظة الروح إزاي اليقظة؟ هذه اليقظة محتاجة تحتاج إلى قوة روحية. أنا قرأت في البحث بتاع أو البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين، ثم حاولت فعلا واقعيا إن أنا أدعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه. خرجت باللي أنا بقولك عليه ده، أننا نحتاج أن أي أحد يريد أن يتوب يحتاج إلى قوة روحية. سبحان الله، في درسين اسمهم سبيل المؤمنين، اسمهم إيه؟ سبيل المؤمنين، كنت بقول فيهم إن إحنا لنا سلف لازم نمشي وراه، لأن من خواص هذا الدين إن لازم لك حادي. لازم لك إيه؟ يعني إيه حادي؟ دليل. لا، السائق من وراء، الحادي من قدام، اللي يحدوك يشعللك يحركك. الحادي ده هم السلف، لأنهم مشوا الطريق ده قبلنا، عرفوه من أوله من آخره، عرفوه من أصوله من فروعه، عرفوا السكة دي، عرفوا الطريق. فلازم نبقى أشوف مشوا إزاي ونمشي زيهم. بعضنا عايز يعيد من الأول، بقول له إن الطريق اللي أنت ماشي فيه ده آخر حيطة، يقول لي معلش سيبني أجرب. يا ابني آخر حيطة، يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة ويرجع يقول لي فعلا صح مظبوط آخر حيطة. كتير من الشباب بيعمل كده، مش كده ولا أنتوا مش معايا؟ كتير من الشباب بيعمل كده. أنا بقول كده إن إحنا مشكلتنا كده. ابن الجوزي قال الكلام ده من زمان، اللي هو موضوع إيه؟ إن محتاجين قوة روحية. لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب، تفهمين؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. إنما تصلح الرياضة في نجيب، الرياضة يعني الترويض، يعني تجيب واحد مكسح وندربه عشان يدخل سبق 1000 متر. لا، عشان يدخل سبق 1000 متر ما ينفعش، رجليه ما تنفعش، صدره ما ينفعش، مناخيره ما تنفعش، محتاج أنف واسع عشان ياخد شهيق يقدر يجري، صح ولا لا؟ تصلح الرياضة، يعني أنا هدرب حد على لعبة معينة هيلعب باسكت وهو ما ينفعش، ما ينفعش. فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع فيه ناس وفي ناس ما تنفعش، الناس اللي أرواحهم قذرة. أنا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت، إن في ناس عندهم قوة روحية، مجرد ما تستفز روحه يطير معك، وفي ناس في سفول في الهمة في دناءة ما نفسوش يبقى كويس. لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتائج أيا كانت. فالشاهد إن إحنا محتاجين قوة روحية. تيجي منين القوة الروحية دي؟ واحد، الخلق الفاضل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الخلق الفاضل، محتاجين أصول الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. زي ما بقول الرجل اللي جل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أزني، الرسول قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. طيب لو قال إيه رأيك؟ هي دي قضية الأخلاق. وأنا قلت لكم أنا تعرضت لموقف زي كده، تقول لي وأنت كل حاجة تقول لي، أنا عشان أقول لك إن إحنا بنشتغل، اشتغل أنت كمان، ما بكلمكش من فراغ، معدين قدام معهد الأورام. معهد الأورام ده بتاع إيه؟ بتاع السرطان، وواد وبت واقفين على الكورنيش. فخبطت على كتف الواد كده، والله خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان. قال لي نعم. قلت له لا، ده المعهد ده بتاع السرطان. قال طب ما انا عارف. قلت له مش خايف؟ قال من ايه؟ تنمو السرطان. نسأل الله لنا ولكم العافية. الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني انت ترضى ان اختك تمشي مع واحد كده الوقفة اللي انت واقفة؟ قال علاقة شريفة بريئة مش مشكلة عادي. طب اذا كان انسان ما عندوش اخلاق زي كده تعمل ايه؟ عشان كده احنا محتاجين انشاء الخلق الفاضل. دايما اقول ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بيقول انما بعثت لأتمم. لايه؟ أتمم. يبقى كانت اصول الاخلاق عند العرب موجودة والرسول عمل ايه؟ تمم. لكن الأمة للأسف الشديد الأصول منهدمة وبسبب الزفت ده اللي اسمه النت والقنوات الفضائية ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت أصول الأخلاق. هدم لأصول الأخلاق. النهاردة لما تدور على فين في أخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءة والشهامة والنجدة تلاقي فين الغيرة فين؟ سبحان الله العظيم أصول الأخلاق ما عادتش موجودة. يبقى إذا أردنا يقظة الروح يبقى لابد من بعث الأخلاق. لابد من بعث الأخلاق. إحنا عايزين جماعة الملتزمين يبقوا أحسن الناس أخلاقا زي ما قلت كده في الجود والكرم والوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والشجاعة ورد السيئة بالحسنة واحتمال الأذى. كل دي أخلاقيات مطلوبة في الإسلام. مش عايز أطول عليكم. اثنين، النفس النبيلة. عشان يقظة الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس. للأسف الشديد إن اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا. إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد. ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تساوي شيء. أما صاحب النفس النبيلة سبحان الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها الوقت اثنين، فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فاللي أنا فاكرهم زي لك موقفين كده. الموقف الأولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه. شوف الرسول يقولك هو كعب يقولك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور. فرحان بإيه؟ إن ربنا تاب على واحد. يا ترى أنت فرحك بتوبة ربنا على واحد ولا فرحك بالفلوس ولا فرحك بشهوة من شهواتك؟ أقول لكم مسألة شخصية وما تضحكوش علي. زمان وأنا صغير كنت صغير زيكم كده برضو زمان كنت فعلا أؤمن إن ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. إن فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي أعظم فرحة في الدنيا. بعد كده لما اتجوزت قلت لا لا لا لا ده فرحة الزواج لا أكبر فعلا. ولما ربنا رزقني أول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد إيه أكبر. بعد كده اكتشفت إن كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا. الفرح بربنا إنك تحس للحظة إن ربنا بيحبك أو راضي عنك دي الفرحة الحقيقية. وأنا بقول دايما إن الدليل على إنه بيحبك أو راضي عنك إنه يستعملك إنه يشغلك. فاكرين واحد صاحبي بحبه في مرة حس إنه عايز يخرج مش عارف يقعد، ركب العربية مشي كده واقفة، مشي كده ما واقفة، مشي كده، يا رب طب عايز توديني فين، اروح فين؟ وده الواحد مسكين يساعده، وصلوا كده في حد واحد مسكين يدانه مساعدة. الحاجات دي مش دروشة، دي حقيقة. اما تحس ان ربنا بيشغلك، انك الساعة واحدة بالليل وقاعد تقرأ، مش عارف تقرأ، ومش عارف تصلي، ومش عارف تنام، وتخرج مجرد بتنزل من الباب تلاقي ولدين واقفين، يا ابني انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ ما تيجوا نصلي ركعتين، يقولك يلا، تروح مطلعوا معاك وتصلوا وتقعدوا تتكلموا في الذكر، يعيطوا يوم يدعولك، لا لا لا، مين اللي شغلك؟ هي دي، تحس ان ربنا بيحبك، ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك. دي فرحة النبي ما صلي عليه، ان ربنا تاب على مسلم، هي دي اعظم فرحة، انك تفرح بان ربنا استعملك، ان واحد يتوب على ايدك، اعظم فرحة. التانية ان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان نايم اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطيين وشهم ورجلهم بينه، فجاي واحد قفاء للأثر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، قال الرجلين دول تبع بعض. قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السرة حتى استنار وجهه، لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما، كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل. لما قال الاثنين دول أقدامهم من بعض خلاص يبقى ابنه، الرسول فرح بنفي الشبهة عن رجل من المسلمين. هي دي السعادات الحقيقية، النفس النبيلة، النفس النبيلة اللي هي زي بقول لك كده، ما تفرحش بأكلة، ما تفرحش بإن حد يقول لهم كلمة حلوة، النفس النبيلة بس. زي ما قلت لكم كتير ان في الفاظ في الاسلام ما ينفعش تتفسر، لانها لو اتفسرت تفسد، وديتكم امثله قبل كده عن كلمه السكينه وكلمه قره العين، وادي المثال الثالث، النفس الايه؟ النبيله. اكيد انتوا فاهمين من غير انا ما اشرح يعني ايه نفس نبيله. نمره ثلاثه في قوه الروح، الايمان بالحقوق ومعرفتها. كتير منا عايش لنفسه، لأنا، لذاته، كل همه أنا عايز إيه، إيه اللي يرضيني. الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة، المهم هو مرتاح ولا لا، مش مهم أبوه وأمه راضيين ولا لا، المهم هو حاصل على حقوقه ولا لا، مش مهم اخواته واخدين زيه ولا لا، المهم ان هو ياخد، مش مهم، مش مهم حاجة في الدنيا. ربنا سماه مجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم، بس انا اطلع. في ناس عايشين المعنى ده في زماننا، عايز هو ينام على مخدتين، يا ابني مخدة ليك ومخدة لأخوك، لا لا مش مهم، يعني أخوك ما ينامش، ما ينام هو حر، ينام ولا ما ينامش مش ده الموضوع، أمال إيه، المهم أنا نام. شوف ممكن تيجي في أبسط الأمور كده إزاي، معلي التسجيل سنة، يا ابني وطي شوية عشان الناس تنام، عايز أسمع. طب ما الناس عايزة تنام، مش مهم يناموا، المهم إن أنا أسمع. بتبان زي بقول لك كده في تكات صغيره، النفس المهينه مش النبيله. قوة الروحيه تكمن في ان هو يؤثر على نفسه. وللمره رقم 1256 تقريبا والله اعلم، يعني قصه سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، الرسول اخى بينهم، يوم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه، اعلم اخي أنني أكثر الأنصار مالا، هذا مالي اقسمه بيني وبينك. دي نفس نبيلة، وده راجل يعرف الحقوق. زي ما قلت لكم كده لو ان احنا اليومين دول اردنا ان نؤاخي بين فقير وغني، اكيد الغني هيقول له اخي انت عايز كام؟ ايه اللي يريحك يعني؟ فلوس اهي خد ولا يهمك، والله ما ازعل، مش ازعل يا اخي، وهو زعلان صح. لكن سعد بن الربيع قال له انا اكثر الانصار مالا، هذا مالي اقسمه. الثاني قال له ايه؟ قال له يا اخي جزاك الله خيرا، واجب عليك برضو والله يا اخي، احنا يعني متشكرين جدا، وراح قاسم الفلوس. لا انا مش عارف اتعجب من سعد بن الربيع ولا اتعجب من عبد الرحمن بن عوف. قال له بارك الله في اهلك ومالك، دلوني على السوق. فخرج الى السوق فلم يلبث ان تزوج. على كم؟ على نواة من ذهب. هي دي النفس الايه؟ النفس النبيل. هي دي الايمان بالحقوق ومعرفتها، ان مش مهم انا، لا مش مهم انا، المهم الناس، المهم الدين، المهم ربنا. واحد تقول له الشباب اللي واقفين على الناصيه دول، روح اسمك ايه يا حسام؟ الواد حسام ده حبيبي على فكره يعني. روح يا ابني اقف مع الناس دي. لا لا لا انا ما احرجش نفسي، احرج نفسي مع الناس ليه؟ قدر احرجوني بكلمه. لا انا احرج نفسي لله. ينفع؟ ردوا علي ينفع. كنت بقول لهم في الحج نتبهدل شويه لله، يستحق؟ ها يستحق ربنا ان احنا نتبهدل له يعني ولا ما يستحقش؟ طيب ما نتبهدل لله شويه، ما احنا اتبهدلنا الدنيا يعني، ولا ما حصلش كتير لله شويه يعني؟ ما عمركش يعني في جاهليتك يعني مشيت ورا بنت واحرجتك يعني؟ خليها مره لله، ان حد يحرجك، حد يكسفك، حد يردك، حد يشتمك لله، يستحق سبحانه وتعالى. أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الإرادة الماضية. الإرادة ليه؟ لما يقال سلاح ماضي يعني ايه؟ إرادة زي السيف. دي النفس النبيلة، تحكمش في شهواته، عايز ينام لا مفيش وقت للنوم، خلاص ما ينامش. هي أصلية يعني لو ما نمش ولا حاجة. كتير من الناس كان يتأخر المغرب، ليه؟ بفطر. ما تفطرش، هيحصل ايه لو ما فطرتش يعني؟ ولا حاجة. هي دي الإرادة الماضية. أدام في شغل يبقى راجل، راجل عنده إرادة ماضية. كنت بعمل اختبار كده لبعض أولادي، شوية أسئلة يعني، منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثوان؟ قدامك حاجة لازم تأخذ فيها قرار، تقدر تأخذ قرار في ثواني؟ هي دي الإرادة الماضية، تأخذ قرار وتنفذه. هم دول الرجال اللي احنا محتاجينهم بقى. يبقى رجل دين حامل للراية، مؤثر في مجتمع، له دور في الواقع، نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأعلى. الإرادة الماضية هي دي قوة الروح. يبقى واحد عنده روح قوية تبقى إرادته. افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على ايه؟ عربية يوصفوها يقولك دي ايه؟ ماضية. تقول لها نسافر؟ تسافر. عايزين إرادتك تبقى كده. خمسة، التضحية. وأنا قلت قبل كده كتير إن على الأقل في جانب التضحية إن يبقى الإنسان عنده استعداد للتضحية، ده أقل حاجة، إن يبقى عنده استعداد إنه يضحي. بإيه؟ بإيه؟ بكل حاجة يعني. يا جماعة دلوقتي إحنا عندنا هنصلي ركعتين مثلا، ما تخافوش ده مثلا. طب عندي معاد عم الشيخ، ممكن اعمل مكالمة؟ لا مش ممكن تعمل مكالمة. طب ده في ارتباطات ممكن تبقى مشكلة. عندك استعداد تضحي؟ هو ده الموضوع، تضحي بالنوم، تضحي بصاحب او صديق او صحبة او مصلحة او فلوس او صحتك او اكل او شرب، او عندك استعداد؟ ما في بعض الناس يقولك انا عندي استعداد اضحي بكل حاجة الا الشاي، معلش لازم اشرب شاي. النفس النبيلة ما بتستثنيش، قوة الروح لا تستثني، ما يقولش عندي استعداد اضحي بكل حاجة الا، ما فيش الا، عندي استعداد اضحي بايه؟ بدون الا، بدون الا، ما فيش الا، كل حاجة بس يرضى. انا نفسي انه يرضى، هو يرضى. من بركات رمضان بقى وتأمل القرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل. ربنا قال له اذبح ابنك، سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته، ربنا قال له بس خلاص ما تذبحوش. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بس خلاص. قال له يا رب مش المطلوب اذبح ابني؟ قالوا لا مش المطلوب تذبح ابنك، المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده. هي دي ابتلاء الهمة، ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده، هو مش عايز منك بس امتحان. يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقولك سلفني، تقوم تقول له حاضر هنية دي واحدة، تدخل تجيبه وتخرج ما تلاقيهوش، فين يا ابني انا جبت لك الفلوس؟ يقول لك لا خلاص قضيت. لا يا عم انا جايزتهم لك، اقول له مش عايز. هي بس كانت مجرد ايه؟ امتحان. كتير تتعرض لمواقف زي كده، ما تخافش، الله لا يحب ان يعذب. قال الله ما يفعل الله بعذابكم، ربنا يستفيد ايه من تعذيبك؟ ده بس بيمتحنك، هتنفع ولا لا؟ عشان كده قضية التضحية، هو بيمتحنك هتضحي ولا لا؟ الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة. سبحان الله، دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج 9، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به 142,000 من الصحابة حوله، حوالي 142,000 صحابي وبرضه أبو بكر. هو ده الوفاء، الوفاء ده تنبني عليه ثقة. يعني ايه؟ لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انك تكثر من ذكر خديجة، وهل كانت الا حمراء الشدقين، عجوزا حمراء الشدقين؟ قال بئس ما قلتي، نها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد. لما الرسول يقول لعائشة كده تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله، صح ولا لا؟ ما هو أدام وفي لدي يبقى ايه؟ يبقى وفي ليا. نحن دايما بنقولها في المثل العامي عندنا، لما تلاقي واحد خان ابوه ولا خان اهله، يقول اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس، اذا كان عمل كده في اهله هيعمل ايه فينا؟ صح كده ولا لا؟ هي كده، يبقى الوفاء تنبني عليه ايه؟ الثقه. اثق فيك لما اشوفك وفي لشيخك اللي قبليه، لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه يبقى يحصل ايه؟ هتشتمني بكره، فهمني ازاي؟ يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقة. انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكرة تبيعني. وصل؟ هي دي قوة الروح، ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة. اخيرا، ده اخر عنصر في قضية بس القوة الروحية، نجيبها منين؟ القوة تجاه الاحداث امام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات واداء الواجبات. احنا كل الكلام اللي لدي بنحاول نستجلب القوة الروحية، نجيب قوة لأرواحنا، الروح اللي طغت عليها المادة في هذا العصر، حضارة المتع والشهوات، قوة تجاه الأحداث. قدامه بنات، وقدامه عربيات، وقدامه فلوس، وقدامه لبس، وزهو، دنيا زاهية مزهزهة، عينيه تزيخ ودماغه تضرب. مش ده الرجل بتاعنا، مش ده الرجل اللي ينفع، مش ده الرجل ربنا. محتاجين صاحب الروح القوية، قوة الروح تجاه الأحداث ما بتهزش. عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا. شوف الحسن البصري أما يوصف الصحابة يوم يقول إيه؟ ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق. السيما مش السينما CIN، لا، السيما اللي هي المنظر الخارجي، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيما يعني العلامة في اللغة، سيما يعني علامة. ظهرت في السمت والهدي. أحسن حد يفكر لما اتكلمنا عن التقسيط أن الرجل ده خد الطاقية واللحية، أن الطاقية واللحية مش مهمين، لا مهمين جدا. احنا بس بنقول أن اللحية والطاقية مش هم الدين، لكن اللحية والطاقية والجلابية من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح. الرسول قال: خيركم من إذا رؤي ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أما تشوف واحد كده تقول سبحان الله ما شاء الله، إذا شفته ذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس. خيركم من إذا رؤي ذكر الله. عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دول الناس بتوع ربنا. دي نمرة واحد. اتنين يقول: وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق. ده بيتكلم على ظهور علامات الخير. وخلي بالك في منطقهم بالعمل، لما يتكلموا مش بيتكلموا، بيعملوا. مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم. ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم. تاني، طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بتكلم عن ثبات الصحابة أمام الأحداث، قوة القلب أمام الأحداث، قوة الروح أمام الأحداث. النهاردة شبابنا فيهم رعب، ما تعرفش ليه، فيهم خفة، خفاف بيوع بسرعة. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. اللي بيشكي من البنات العريانة مفتون، اللي بيشكي من معاكسات التليفون مفتون، اللي بيشكي من طرف الدنيا مفتون. الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجزمة. اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن، يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا بالخالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم. عندي 6 نقط 7 في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام، وأجلها إلى اللقاء القادم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. بس نخرج من هنا للذي بحاجة، إيه هي؟ استفدت أن هدفنا يقظة الروح، وأن يقظة الروح تحتاج إلى قوة روحية، وأن القوة الروحية تنبني على العناصر 7 التي ذكرتها لك: الخلق الفاضل، النفس النبيلة، الإيمان بالحقوق، الإرادة الماضية، التضحية، الوفاء الذي تنبني عليه الثقة، القوة تجاه الأحداث. هذه 7 عناصر تنبني عليها قوة الروح. خليتك في أسبوع 7 أيام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر 7. اتفقنا؟ جزاكم الله خيرا، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء، هاتف رقم 010-3-3-8-4-6-9-8، وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.